الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن أول ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بعد بعثته كان أمرا بصلاة الليل والإكثار منها واستغراق أكثر الليل بها، كما قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ما الحكمة؟ لماذا؟ قال سبحانه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، سنوحي إليك وحيا عظيما، ونكلفك بمهمة كبيرة وهي هداية الخلق للحق، ولن تقوم بذلك إلا بالصلاة، فاستعن على هذا الأمر العظيم بصلاة الليل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فصلاة الليل لها شأن في الإعانة على المهمات الكبيرة والطموحات العظيمة والهمم العلية، يهيئ الإنسان، يهيئ الله جل وعلا الإنسان بها لهذه الأمور، ويبلغه إياها إذا صدق وأخلص. فولي الأمر العام ووزراؤه وأعوانه ونوابه والقضاة والمحتسبة والمفتون والمعلمون وكل أصحاب مسؤوليات، حتى الرجل في بيته والمرأة في بيتها، بأمس الحاجة إلى الاستعانة على مهماتهم بصلاة الليل، فإنها من أسباب الإعانة ومن أسباب التسديد ومن أسباب البركة في العمل والسعي ومن أسباب تحصيل الخير والتوفيق له، من أسباب العصمة من الشر والفتن. فتنة الرجل في أهله وبيته تكفرها الصلاة والصدقة والصوم والصلة، فهذه العبادات العظيمة والشعائر الكريمة بها إعانة من الله عز وجل لعبده، وهي من أسباب كلاءة الله له وحفظه إياه وتسديده. ولهذا كان أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، أن يصلي من الليل وأن يستكثر من صلاة الليل، وكان صلى الله عليه وسلم كذلك يصلي هو أصحابه رضي الله عنهم الذين استجابوا له في أول الدعوة، وكانوا يصلون، بل كانوا يصلون في الطرقات حتى يسمعوا الناس القرآن ويروهم الصلاة ويدعوا إلى التوحيد. فدل ذلك على عظم شأن صلاة الليل، وقد فرضت صلاة الليل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفريضة، قبل الصلاة الخمس، بين فرض صلاة الليل على النبي صلى الله عليه وسلم وفرض الصلوات الخمس 10 سنوات وزيادة. فكانت صلاة الليل تهيئة للاستعداد والقيام بالصلوات الخمس، فالذي لا نصيب له من صلاة الليل لا يكاد يقوم بالصلوات الخمس على الوجه المرئي، ولا يجد اللذة بها، ولا يجد راحة القلب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الصلاة: أرحنا بها يا بلال، ويقول: جعلت قرة عيني بالصلاة. وأول الصلاة صلاة النافلة، هذا يعني الاهتمام بصلاة الليل، وأنها من شأن المسلم وديدا المسلم، بل إن المسلم لا يوصف بالصلاح إلا إذا كان له نصيب من صلاة الليل. وهذا عجيب يعني، هذا عجيب. قال الله جل وعلا في شأن صالح أهل الكتاب من قبلنا اليهود والنصارى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وصفهم بالصلاح لصلاة الليل أول شيء، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، يعني لن يغمطوه ولن يروح عليهم، بل هو محفوظ لهم ومدخر لهم ومنمن لهم عند الله عز وجل، يفرحون به يوم لقاء الله جل وعلا. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. فوصفهم الله بوصفين عظيمين يسعى إليهما كل عاقل: الأول الصلاة والثاني التقوى. وربما يقول قائل: ما الدليل على أنه لا يكون وصف بالصلاح إلا إذا كان من أهل صلاة الليل؟ الدليل في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان ابن عمر رضي الله عنهما شابا عزبا، يعني قبل العشرين، لأنه ما بلغ إلا في غزوة الأحزاب عام 5 يوم أحد السنة الثانية، كان ما بلغ، ولذلك لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من المجاهدين الذين يقاتلون في أحد، صغير. لما صار يوم الأحزاب وإذا هو قد بلغ 15 أذن له النبي صلى الله عليه وسلم القتال، فكان شابا عزبا ينام في المسجد بضيق البيت، وكان الناس إذا رأى أحدهم رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم فعبرها له، أولها له، يبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الرؤيا ما تدل عليه. هذا هو تعبير الرؤيا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فكنت أحب أن أرى رؤيا حتى أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. فذات مرة أو ذات ليلة رأى في المنام كأن رجلين أتياه وأخذ بضبعيه بعضديه وذهبا به إلى أين؟ إلى النار، وإذا هي كهيئة البئر المطوية لها قرنان مثل الآبار اللي في نجد، مطوية بالحجارة من أعلاها إلى الأرض إلى أسفل الماء إلى الماء أو الجبل، ولها قرنان عمودان من حجارة التي يجعل عليهما أدوات السقيا والسواني. قال: فرعبت، يعني رعبت رعبا شديدا، فلقيني رجل فقال: لن ترى لن ترى. فقصها النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين أخته حفصة رضي الله عنها، فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فكانت هذه الرؤيا معاتبة من الله عز وجل لابن عمر الشاب الذي لم يبلغ العشرين أنه لا نصيب له من صلاة الليل أو لا عناية منه بصلاة الليل. فبعد هذا التأويل من النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا، يصلي يعتني بصلاة الليل، يقرأ القرآن ويتدبر ويدعو ويتضرع، لأنه هاله ما رأى من الرؤية السابقة النار. فذات مرة رأى كأن بيده قطعة من حرير، قماش الحرير، لا يشاء موضعا من الجنة إلا طارت به إليه توصله إليه، فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم أو على حفصة ثم قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان عبد الله لرجلا صالح. متى شهد له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاح؟ بعد ما صار له نصيب من قيام الليل. وكلنا نقرأ في القرآن العظيم الآيات في مدح الله عز وجل وثنائه على أهل صلاة الليل الذين يحسنون الصلاة، ونتمنى هذا، لكن لا نجاهد أنفسنا عليها ولا نعاتب أنفسنا على التقصير فيها، ولا نلوم أنفسنا إذا قارنا حالنا بحال السلف الصالح، كانوا شيء عادي. حتى أن من الناس في زمان هذا يرى إن صلاة الليل هذه من نصيب المشايخ الكبار أو كبير السن الجد والجدة، هذا المفهوم، وهذا من الغفلة، وهذا من القسوة، ومن الجفاء، ومن الحرمان، ومن تسويف الشيطان. ينبغي الإنسان يحاسب نفسه على صلاة الليل، وأن يعاتب نفسه ويلوم نفسه، وأن يجاهد نفسه. قال تعالى في صفة عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يعني أكثر الليل يصلون. لماذا فزعوا؟ لماذا تركوا النوم؟ لماذا فارقوا لذيذ الفراش ووطيء المنام؟ قال: يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. في الآية الأخرى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. أجرنا الله وإياكم من النار. لأنهم يعقلون بخبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن النار أجرنا الله وإياكم منها منزلة قبل الجنة، منزلة قبل الجنة، وأنه لن يدخل الجنة إلا من جاوز النار. جاوز الله بنا وبكم النار وأدخلنا الجنة مع الأخيار. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال سبحانه في آية أخرى في وعيد المشركين والكفرة أهل الجفا والغلظة: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة هل تعبدونهم من دون الله؟ ما وردوها، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير، زفير شهيق، وهم فيها لا يسمعون. نسأل الله العافية من شدة عذاب النار. فاعترض أهل الشرك مجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق، وقالوا: منا من يعبد المسيح، الملائكة عليهم السلام، والمسيح ابن مريم عليه السلام، واللات الرجل الصالح، فإذا نحن وهؤلاء الصالحين في النار، ما نفعهم صلاحهم. الله تعالى قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. هكذا اعترضوا. فأنزل الله عز وجل تبرئة للصالحين من النار، فقال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فانظروا كيف جعل الله عز وجل جزاء أهل الصلاح، أهل الصلاة، أهل الاستقامة، أهل الخوف والفزع من النار. ولذا قال جل وعلا عنه في موضع آخر: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يتركون لذيذ الفراش ووطيء الفراش ومضاجعة الزوجة. لماذا يتركونه؟ يدعون ربهم خوفا يعني من النار، طمعا في الجنة، ومما رزقناهم ينفقون. ما جزاؤهم؟ قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جعل الله إياكم من هذا الجزاء الكريم، فهذا جزاؤهم. وقال جل وعلا في سورة الذاريات كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ليش؟ يعني يصلون، ولذا يختمون صلاتهم بالسحر بالاستغفار تكميلا للصلاة وجبرانا لنقصها واستزادة من فضل الله تعالى عليها. ولذلك قال وبالأسحار هم يستغفرون. فإذن لابد من الإنسان يكون على باله أمر صلاة الليل، وإذا كان مقصرا فيها، ما هو تارك، مقصرا فيها، فيلوم نفسه ويعاتب نفسه ويجاهد نفسه مستقبلا على اللحاق بركب الصالحين. لابد من هذا. كيف يأمن، كيف يستغرق في نوم الليل من يعلم أن النار أمامه وأنه لا محيد له منها أبدا؟ لا يمكن، لا يمكن أن تصل الجنة إلا من فوق النار. قال تعالى فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية ثم نحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية. قال وإن منكم إلا واردها، وازن النار مار عليها ولا بد، علة القسم، كان على ربك حتما مقضيا. قال سبحانه ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وأول وصف المتقين المحافظة على الصلاة، الخشوع في الصلاة، المداومة على الصلاة. وإذا قيل الصلاة معناها الفريضة والنافلة، فإذا كيف هذا؟ قال بعض السلف لقي أخاه رحمه الله، قال أخبرك الله أنك وارد النار؟ قال نعم، يعني في القرآن العظيم، أنا وأنت والثالث والرابع وكل أحد سيرد النار ولا بد، إن منكم إلا وارده، ما منكم أحد إلا وارده، كان على ربك حتما مقضيا، يعني قسما بارا لا بد من الوفاء به. قال أضمن الله لك النجاة؟ قال لا. ليش؟ لأن النجاة ما قيل فلان ينجو، قيل المتقي ينجو. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. قال ففيما، يعني كيف نأكل، كيف نشرب، كيف ننام، كيف نستمتع بالنساء والأطفال، كيف نلهو، كيف نشتغل بدنيانا ونحن ما عندنا سند على النجاة من النار؟ لأن السند هو وصف التقوى، والتقوى هي امتثال أوامر الله جل وعلا واجتناب نواهيه، والاستغفار عن قصور العمل وعن التقصير، لابد من هذا، هذا هو السند، التقوى. قال بعض السلف التقوى أن تعمل بطاعة الله تعالى على نور من الله ترجو ثواب الله، يعني على علم، ما هو بخلاص وظن وتقليد، لا، وأن تترك معصية الله تعالى على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال آخر التقوى أن لا يراك الله حيث نهاك، احذر، نهاك عن مجلس اللغو واللهو لا يراك فيه، نهاك عن تعاطي الربا لا يراك الله مع أهله في تعامله، نهاك الله عن شهادة الزور وشهود مجلس الزور الباطل لا يراك الله فيه، لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، أمرك أن تركع مع الراكعين لا يفقدك، أمرك ببر الوالدين وهم أحياء لا يفقدك عنهم، وهكذا أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. وأبلغ من ذلك وأولى أن التقوى في كل مقام بحسبه، في كل مقام أنت فيه فانظر ما حق الله عليك في هذا المقام فأدي إليه على أحسن الأحوال، وإن عجزت فاعتذر واستغفر في كل مقام. فمع الأذان الإجابة والإتيان للمسجد، ومع الوالدين البر والإحسان، ومع الزوجة العشرة بالمعروف، ومع الولد مراعاة وصية الله، يوصيكم الله في أولادكم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ومع الشريك الصدق والبيان، وفي البيع الصدق والبيان في البيع، وهكذا. إذا ما كنت في الطريق فعرضت لك المرأة غض البصر، عرضت عليك الفتنة المال الحرام احذر اعتذر، ما تأخذ ربا رشوة فلا تأخذ فضلا على أن تطلبه. فتذكر في كل مقام أنت فيه ما حق الله عليك، إن كان لله أمر فامتثل قدر المستطاع واستغفر، وإن كان لله نهي فانتهي عن النهي وأبعد عن الحمى، اتق الشبهات. قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، قال في الأوامر تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تعدوها لا تزيدوا عليها. فإذا هذه التقوى، وهذه صفة المصلين أهل الليل، وهذه صفة المحافظين على الصلوات الخمس الذين لم يرضى الله عز وجل لهم منزلا في الجنة إلا جواره الكريم. قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، جعل الله إياكم من الفائزين بهذا. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الآيات إلى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، جعل الله إياكم من الفردوس الأعلى. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن، أقرب مكان إلى الله جل وعلا، وأقرب جيرة من صالح الخلق. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، جعل الله يكون فائزين بهذا الفضل. وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنه قال أسألك مرافقتك في الجنة، كن رفيق، قال أهو غير ذاك؟ قال هو ذاك. قال استشرت أحد كذا؟ قال لا، لكني فكرت إن الدنيا ذاهبة والآخرة مقبلة، هذا هو. فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود، كثرة الصلاة. ما يقول قائل إن المراد الصلوات الخمس، لأن الصلوات الخمس 17 ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في اليوم والليل أحيانا أكثر من 60 ركعة، وكان يحافظ على 40 ركعة طول الوقت، يحافظ على 40 ركعة في اليوم والليلة، ف17 ركعة هذه الخمس الصلوات الخمس، و12 ركعة هذه السنن الرواتب التي مع الخمس، قبل الفجر ركعتان، وقبل الظهر 4، وبعدها ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وبعد العشاء ركعة، فهذه 29، والوتر 11 ركعة، كان الصحيح محافظ على 11 ركعة، هذه 40 ركعة. تنقص من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تريد أن تكون رفيقة في الجنة تدعو الله بذلك، لا تنقص. فإن عجزت عن الوتر فصل صلاة الضحى 4 6 8 أكثر، صل ما بين المغرب والعشاء بعد سنة العشاء، بين المغرب والعشاء سنة المغرب الراتبة ركعتان، صل بعدها 4 أو 6 أو أكثر أو واصل إلى العشاء، صل قبل الظهر 4، صل بعدها 4، صل قبل العصر 4، صل قبل المغرب ركعتين، قبل العشاء ركعتين، استكثر حتى تحافظ على 60 ركعة. وعلى الأقل إذا كان عندك فرصة إجازة مثل يوم الجمعة والسبت في واقع الناس، أو قدر الله لك أن تكون في الحرمين مناسبة عمرة وزيارة حج استكثر من الصلاة، استكمل. فهذا شأن الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة، فإنك لن تسجد إلا سجدة، والمراد بالسجدة هنا الركعة الكاملة، إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، وبهذا يعني ترتفع درجتك وتكون مؤهلا لمرافقتي في الجنة. هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي رضي الله عنه. وهو ما قال له ذلك كذا يعني، لا، لمناسبة يا جماعة، هذا الصحابي رضي الله عنه ربيعة بن كعب أو كعب بن ربيعة الأسلمي رضي الله عنه، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم خدمة خاصة في الليل، في الليل، فكان إذا انتهى الناس من صلاة العشاء وخلى المسجد جاء النوم، يأتي ويضع رأسه على عتبة باب حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حجر النبي صلى الله عليه وسلم اللي مجاور المسجد كل واحدة لها باب على المسجد يخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينظر النبي صلى الله عليه وسلم في أي حجرة فيتوسد عتبة الحجرة حتى إذا بدت للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة وإذا هو يسمع النداء ويمتثل. وذات ليلة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بماء الوضوء، فجاءه بماء الوضوء ليصلي النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الليل، فقال له: سلني حاجتك. هذه المناسبة يعني. يريد أن يقول: هبني جارية أتسرى بها، أو هبني عبدا صانعا صاحب حرفة أسترزق به كذا يعني، أو أعطني فرسا أو أعطني مالا. هذا اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم والذي يعطيه لأصحابه رضي الله عنه، مثل ما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة تطلب منه خادم لما علمت أنه جاءه سبي. فالرجل هذا الشاب التقي النقي قال: يا رسول الله دعني أفكر في أمري، ما أستعجل، ما أجاوبك حين أنظر. قال: فكرت ثلاثا، أو كما قال، ففكرت فإذا الدنيا ذاهبة والآخرة مقبلة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، إنك قلت لي كذا وكذا، وإني أسألك مرافقتك في الجنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استغرب من هذا الشاب، يعني شاب، أنه يسأل هذا، ما يسأل شيء من عرض الدنيا. قال: أو غير ذاك، يعني ما تريد غير ذاك، يعني أطلب هذا ومعه ما في شيء. قال: هو ذاك. قال: استشرت يعني أحد؟ قال: لا، ما يحتاج. فهذا هو الوسيلة، يعني قيام الليل وكثرة الصلاة، يعني قيام الليل مع الفريضة، هو الوسيلة لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعني على نفسك، يعني أنا سأدعو لك بهذا أن تكون رفيقي في الجنة، لكن أنت عليك شيء، أنت عليك شيء، وهو أن تكثر من الصلاة. فإذا أنت الآن ادع لنفسك أن تكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من الصلاة. ليش نقول ادع لنفسك أن تكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترى هذه عليها دليل، عليها حجة. بعد سمع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من سمر في الليل عند النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أبياته أو عند أحدهم، وهذا في الغالب فيما يهم الإسلام وأهله. فمروا بالمسجد، مروا بالمسجد وإذا فيه رجل قائم يصلي. وأي رجل؟ ابن مسعود رضي الله عنه، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من في ابن أم عبد. وقال عنه عمر رضي الله عنه كنيف ملئ علما، وعاء ملئ علم. وصعد يوما كان هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم في شيئين، سمعتم قصة كعب بن ربيعة وربيعة بن كعب الأسلامي في يخدم في الليل عند الفجر، هذا بن مسعود مسؤول عن السواك والنعلين، نعل النبي، يجني السواك من شجر الأراك ويهيئه، يقطعه ويهيئه ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. وذات مرة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فصعد شجرة هم في ظلها، وإذا هو رجل قصير القامة نضو الخلق نحيف، قصير نحيف، فلما صعد الشجرة عجب بعض الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساقيه، نحيف جدا، فضحك أو ضحك جماعة من الصحابة من دقة ساقيه، فقال تضحكون من دقة ساقيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تضحكون من دقة ساقيه؟ والله إنهما في الميزان لمثل جبل أحد، لأنه بالتوحيد بالإيمان والتقوى. هذا الرجل يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى ما كتب له، ولما فرغ من صلاته صادف مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وهو ما يدري، فلما سلم رفع يديه ورفع ودعا، قال اللهم إني أسألك، احفظوه، اللهم إني أسألك بأنك الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي جميعا، وأسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. فإذا احفظ هذا الدعاء وأكثر من صلاة الليل بعد الفريضة وأبشر بها. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يسمعه: والذي نفسي بيده لقد سأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. نسأل الله الكريم فضل، هذا توفيق. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أمن على دعاءه، هو أبو بكر وعمر متحفظ، وهذه من بركات صلاة الليل، لو ما سمعوا صوته يقرأ أدروا عنه، هذه من بركة صلاة الليل، جاءه رزق من حيث لا يحتسب، دعوة يعني تأمين. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال آمين يعني اللهم استجب، والصحابة كذلك أبو بكر وعمر هكذا، كلنا إذا قلنا آمين في الصلاة فمعنى اللهم استجب، والملائكة في السماء تقول آمين اللهم استجب، ومن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا يحرص المسلم أن يؤمن وراء الإمام، إذا انقطع صوت الإمام من قوله ولا الضالين يؤمن حتى يوافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء، فيغفر له ما تقدم من ذنبه في كل صلاة. فهذا المطلوب، فهذا شيء من شأن صلاة الليل، وللحديث صلة، ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى، الحديث صلة إن شاء الله، نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، أن يسلك بنا سبيل أولي التقى، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن ينجينا من نار تلظى، أو يبعدنا من نار تلظى، ويورثنا الفردوس الأعلى، والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأحبابنا فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وصحبه أجمعين.